باش مشي الحركو بشكل الهمزة وش غادي نعمل الهمزة واحد فيه حذف الهمزة مسهلا معنى باش تطلب الطريقة للتسهيل باش يسهل عليك النطق عيد وحق هيك باش مشي الحركو كل ساكن في ما كان شي ساكن شكون اللي حرك واش ساكن في خصيكون في الاخر الكلمه كيف خصيكون صحيح باش مشي الحركه بشكل الهمزه اي الحركه ديال الهمزه الشكل ديال الهمزه سواء كان ضمه تام او فتحه او كسره تام واش غادي نعمل الهمزه وحذف هو حذف الهمزه علاش باش تدخل هذا التسهيل طالبا للطريق السهل حاليش ها كلمة من آمن من آمن إذا من هذا مسكن ساكن وفي الآخر صحيح صحيح نقول الحركة الهمزة قل من آمن شوف من آمن كذلك قالت أخراهم قالت أخراهم إذا قالت أخراهم إذا أخراهم الهمزة قالت مسكنة سكون سكون في الأخير أخير صحيح صحيح نقول الحركة قبيل من آمن كان في الفتحة دابا في الضمة كذلك في الكسرة من السبراقين من السبراقين من السبراقين إذا من سكون صحيح وفي الأخير غنعطيو له الهمزة اش غنعملوا الهمزة نحذفوها قول من السبراقين منا منا قالت أخراهم المفاهيم كل ساكن فهمنا ما كانش ساكن فيه آية لأن هذاك ماشي ساكن هذا فيه آية إذا آية نقل نلهم نلها لا نلها محركة ساكن في الأخر فهم إذا كان في الوسط قرآن ينأون إذا ينأون النقل ما نقلوش علاش ما نقلوش لان في الوسط يا ناونا ما نقولش يا ناونا ما نقلاش كذلك قران ما نقلاش نقول قران ما نقلاش هذا ساكن اخر خص يكون صحيح الا ما كانش صحيح قالوا امنا واوحينا الى ام موسى قالوا كاين السكون ديال السكون ديال الواو ولكن هذاك ما هذاك مد هذا خاص يكون صحيح هذاك مد هذاك المد لا قال الامام المد علاش لان المد يقوم مقام الحركه ديك قالوا ديك المد كانه لهم حركه فالمدات تقوم مقام الحركه كانه مالو كانهم حركه هذا اذا كان الصوص اذا كان الواو مسكن وليا مسكنه لا يتنقال بحال ايش قلت تعالوا اتلو قلت تعالوا اتلو قلت تعالوا اتلو لا تهو فهو لي هذا شبيه بالصحيح هذا داخل معنا داخل كذلك نبا ابني ادم ابني ادم ابني ادم تهو فيه تهو لهذا قال الامام الشارح رحمه الله إذ المد فيه يقوم لا مطلق حرف والعلة إذ يقول حركة قل تعالى وابنيا قل لمشابهتهما للصحيح في قبول الحركة فيجوز النقل فيهما عند رش إذا قل تعالى وتهوى فيها النقل واتلوا عليهم نبأ أبنايا دم تهوى فيها النقل مع أن في الحقيقة ماشي صحيح ولكن شيء يسمى الشبيه بالصحيح يدخل معنا دخل. هذا قول الإمام رحمه الله نقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها وحريك لوحشين كل ساكن الأخير صحيح مش كنيفة بين هذا؟ بين كما قال وعن حمزة في الوقف خلف خلف في الوقف خلف في الوقف هذا الخلاف هذا فين كين؟ عن حمزة خلفون هذا هو المبتدا، خلفون كائن في الوقف، في الوقف خبر مقدم، وخلفون مبتدا مؤخر. شنو يكون التقدير؟ هذا الخلف يعني الخلاف، هذا الخلاف فين كاين؟ في الوقف عند من؟ حمزة. ديش هذا الخلف هذا ذي النقل للحركة والتحقيق. مثلا هذا فحديث ألم نشرح، إذا فحديث ألم نشرح كاين النقل، كاين حنا ماشي نوقفوا، فحديث غنوقفوا، فحديث غنوقفوا. هنا ما نقولوا فحديث عن حمزة، هنا روايتان، عنده رواية بالنقل وعنده رواية بالإثبات. قل فحديث لم نشرح، هادشي اسم هذا النقل، فحديث ألم نشرح. واضح العبارة؟ معنى الخلف فاين عند الإمام حمزة في الوقف. هذاك الشيء اللي عملوا هو شنو عمل النقل؟ الإمام حمزة بغى يوقف على هذا، بغى يوقف على ذلك النقل هذا. هذاك النقل اللي وقف عليه حمزة عنده اعتباراتان، عنده واحد الاعتبار دي يعمل النقل، شو يعمل؟ فحديث لا بالوقت، فحديث هيدا فحديث وقف، فحديث شو مش يعمل؟ لا لو وقف غير يعمل النقل، فحديث كمش يعمل؟ لم نشرح، يقول شيء ألم نشرح، يقول فحديث ألم نشرح. صافي، واضح العبارة؟ اسمع، إذا وقف حمزة على الكلمة التي نقلت همزة هالي وصين فقد نقل عنه خلاف في نقلي حركة الهمزة إلى الساكن وفي تحقيق الهمزة. معنى لأن الإمام واش دي نقول هنا يا دي نقول يا فحديث ألم نشرح كي النقل. الإمام حمزة مش وقف على هذا النقل، هذا النقل الذي وقف عليه عنده اعتباراتان، جوج الاعتبارات، عنده واحد الاعتبار لينقل يقول فحديث لم نشرح، وعنده واحد الاعتبار يعمل حديث ألم نشرح. فحل هذا لا ما كانش يتمم من الجمعي، أما لكان من الجمعي يا عليكم عليكم أنفسكم، ما ينقلش عليكم أنفسكم، ما يقولش عليكم أنفسكم، ما ينقلش، لأن خلي القراءة غيوية الوش عليكم عنده دي من المدة هنا، لأن القراءة اللي عندهم عليكم هذا عليكم كين السكون هنا كين اللي بغينا ننقله. الإمام واش اللي بغى يوقف حمزة اللي بغى يوقف على هذا عليكم كيفاش يعمل؟ يقول عليكم أنفسكم، أنفسكم تيجي باب عنده غير التحقيق ما فيهاش، ولكن في الباقي يجوز وجهان بين هذا. هذا قول الإمام رحمه الله خلف في الوقف عن حمزة. ثم قال وعنده، وعنده الضمير فعنده يعود على الساكن الصحيح، وعند الساكين الصحيح الآخر روى خلف خلف في الوصل سكتا مقللة، روى خلف عن بن أهوى عن حمزة، شنو هو عنه في حالة الوصل؟ شنو هو عنه؟ سكتا مقللة. مثلا هذه كلمة فحديث كيف غيعمل هو الإمام؟ الإمام خلفون هنا يقول فحديث ليوقف حشويش عاد يزيد في الوصل، مثلا هو في الوصل ما مش يوقفش، شنو اللي يعمل؟ خلف في الوصل يعمل له سكتا مقلل، يعمل واحد السكت صغيرة ويزيد حاله، السكت سكت قليل، سكت مقلل أي سكتا يسيرا عند الوصل. مثلا فحديث احنا وقفنا فحديث كيفاش يعمل حمزة؟ جوج التوجيهات، فحديث ألم نشرح، فحديث لم نشرح، فحديث لم نشرح، شنو عملنا؟ عملنا النقل. فحديث ألم نشرح شنو عملنا؟ عملنا التصحيح، إثبات الهمزة، ما جوج الحاجة دينا النقل أو الإثبات. نو كيفاش يكون الوقف؟ من آمن فحديث المشرح ما وقفش على فحديث، توقف على إذا وقف حمزة على الكلمة التي نقلت حركة همزها إلى وقت فقد نقل عنه خلاف في نقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها وفي تحقيق الهمز. مثلا احنا مش نوقفوا على ألم ياك، مش نقولوا فحدث ألم نشع، فحدث ألم نشع، إذا الإمام شنو عنده؟ مش نقول ألم في الوقت اللي مش نقول انت ألم، عنده واحد رواية بتصحيح الهمزات وعنده واحد رواية لم، مش يوقف على لا واضح انا ما غاديش بالوا. إذا وقف حمزة على الكلمة التي نقلت حركة همزها، والكلمة اللي نقلت حركة همزتها شكون هي؟ هو ألم، هذه هي الكلمة نقلت حركة همزتها. شكون اللي نقلت حركة همزتها؟ ألم. هذه ألم ماشي نوقفوا عليها، مي إذا نوقفوا هنايا عندنا جوج طرق، عندنا واحد الطريقة نجيبوا لم بالنقل، وعندنا واحد الطريقة ألم، ماشي الكلمة الأولى، لا الكلمة اللي نقلت حركة همزتها. مثلا آمن، من آمن، شكون الكلمة اللي نقلت حركة همزتها؟ آمن. حنا غنوقفوا على آمن، مين نوقفوا آمن ماشي نقول من آمن، شو نقول من آمن، من آمن، وعندو من آمن علينا. كذلك قالت أخراهم، قالت أخراهم ماشي نوقفوا على أخراهم، مين نوقفوا على أخراهم يجوز نقولوا قالت أخراهم أو قالت أخراهم، هذه الطريقة محل ذلك ما لم يكن عليكم وأنفسكم. أما لكن عليكم وأنفسكم ما يمشي نوقف عليكم وعليكم، إذا هنا ما يوقف عليكم، هذيك عليكم ما فيها شي، فيها شي شنو فيها؟ في غير تحقيق الهمزة، فيها شي، فيها شي نقل ولا فيها شي؟ ما فيهاش. هذا فيش، هذا حالة الوقف. أغنى حالة الوصل وقال خلف في الوصل سكتا مقللة، وإذا وصل هذا كبيك الوقف، وإذا وصل فقد روى عنه خلف عند الساكن المذكور أنه يسكت على الساكن سكتة يسيرة ليستريح فيتمكن من همز، من تحقيق الهمز. في غيسكت، في غيسكت، في ماشي يسكت على ألم، يقال إذا وصل عند الساكن فروى خلف عند الساكن المذكور، فين الساكن المذكور؟ حديث ومن، هل الساكن هذا يسكت على الساكن سكتة يسيرة؟ مش نقول من يسكت شوية شوية يزيد، حديث يسكت واحد السكتة شوية شوية يزيد حاله، ما يكون ماشي وصل، في ماشي وصل ألم نشرحها في الوقت اللي ماشي يوصل ألم نشرحها، إذا في حديث كيف يعمل له؟ يسكت عليها واحد السكتة يسيرة على ذلك السكون، يقول مثلا في حديث ويسكت واحد شوية شوية يزيد، من يسكت واحد السكتة يسيرة ويزيد. علاش غير يسكت ذلك السكتة اليسيرة؟ باش يستريح فيتمكن من تحقيق الهمز، لأنه هو بغي يقول آه ديك آلة بغي يحقق الهمزة، خصو يستريح هنيئة باش ينطق بالهمزة. إذا هو على بال ماشي يوقف دابا، على الوسطي ماشي يكون دابا الوسط ألم دابا هو هذه، وعند شنو قال راوى، راوى خلف وعنده عند الساكن الأخير الصحيح راوى خلف في الوصل، قال الإمام الشارح وإذا وصل فقد روى خلف عنه عن حمزة عند الساكن، هذاك الساكن المذكور كيف غيعمل؟ يسكت على الساكن، فين الساكت اللي مش يسكت عليه؟ فحديث ألا نجح، هذا فحديث يسكت واحد السكتة خفيفة، وكذلك من آمن غيسكت واحد السكتة على من آمن، قالت أولاهم، قالت أولاهم غيث، يعمل واحد السكتة خفيفة. هل السكتة خفيفة عايز يعملا باش يتحقق من نطق الهمزي، لأن الهمزة ماشي ينقل بالصحيح باش يقراها مصحح، ليس فيتمكن من تحقيق الهمزي. معنى إذا من تحقيق الهمزي غيكون آ إذا كان محقق. هذا قول الإمام رحمه الله وروى وعنده الضمير لم يعود على الساكن الأخير الصحيح. فين الساكن الأخير الصحيح؟ فحديث وكذلك من هنا في الوصل، معنى في الوصل ماشي في الوقف ماشي الوصل، ماشي يكون روى خلف عن حمزة سكتا مقللة. شنو سكتا؟ هذا هو المفعول روى مقلل النعت، معنى مقللة أي سكتا قليلا، معنى سكتا يسيرا. هذه السكتة اليسيرة شنو الغاية منها؟ هي السريحة، هي السريح باش يتمكن من تحقيق الهمز. ثم قال الإمام ويسكت في شيء وشيئا، ويسكت في شيء وشيئا. شكون هو يسكت؟ دابا على خلف، ويهضر على خلف، ويسكت خلف ياك، يسكت الضمير يعود على خلف، ويسكت خلف، ويسكت خلف فين؟ عن حمزة فين؟ في شيء، شيء هنا مطلقا بالرفع أو النصب، شيء أو شيء أو شيء، شيئا في النصب. هذا شيء أو شيء أو شيئا في ماكل كيما يعمل له شيء، يسكت واحد شويش عاد يزيد، يسكت على ذلك الشيء، يسكت سكتة خفيفة ويزيد عونه. على من ماشي يسكت شيء على ذلك السكن، السكن هذا هذا اللي فوق ليا فوق هذا كيسكت عليه. قال الإمام رحمه الله يسكت أي يسكت خلف عن حمزة في لفظ شيء وشيئا، أي حالة صرف والجري وحالة النصب أينما جاءت، ولا يسكت على غير ذلك في كلمة واحدة. مثلا شي كلمة عنده السكت فصل الكلمة ما كيناش إلا في هذا شيئان وشيئون، معنى أينما جاء شيء وشيئان في القرآن في ماكن لا تسكت، لا تسكت. وذلك السكت طويل أو لا ياسر باش نقول إن الله على كل شيء، لا تعمل واحد سيتو تزيد. معنى السكت في الوسط الكلمة ما كاينش إلا هنا، السكوت لا يوجد في وسط الكلمة عند خلف إلا في شيئان وشيئون، في غير وقف في غير يسكت، ماشي غير وقاف لا غير يسكت، السكت بحال القبيل ياسر. علاش غير يسكت؟ باش يتمكن من ديك الهمزة عاود، لأن الهمزة باش يكون محقم ما يعملش شيئان هيدا، قلت شيء وعاد يزيد وحشوية. ويسكت في شيء أي خلف، فيسكت في شيء وشيئا، معنى في شيء بالرفع أو في النصب، شيئا لمنصوبة في ماشي يسكت في ما كان في القرآن. هذه الكلام الأولي. ثم قال وبعضهم، وبعضهم تلا لدى اللام للتعريف عن حمزة، وبعضهم تلا. شنو كلمة تلا؟ قرأ. وبعضهم قرأ عن حمزة عند اللام للتعريف كيفاش يقرا بالسكت، كيفاش يقول الأرض الأرض الأخيرة الأرض يوقف شويش على يزيد الأرض، يقول الأرض يوقف على يزيد. شكون دي نقلة؟ بعضهم، بعضهم هنا قال هو ظاهر أنه غلبون، غلبون عن بالقراءة عن حمزة بالسكت على اللام التعريف أين وقعت في ماكن. مثلا مش يقول الأرض كيف مش يعمل له مش يعمل الأرض وقف يسكت الآخرة اللي يكون فيها النقل، الأرض الآخرة الأولى فيوقف عليها شوية، يسكت ماشي يوقف، يسكت واحد شيئا عاليز. هذه فيها عنده لدى اللام د التعريف. اللام د التعريف هي الآخرة الأولى عن حمزة تلا، بعضهم مبتدأ الضمير تلا هذا الخبر مش يكون تقدير، وبعضهم قرأ بالسكت عن حمزة فين لدى اللامي أي عند اللامي، لدى اللامي أي السكوت عند من عند اللامي، مش من لم حال كونها بالتعريف. بعضهم تلا أي بعضهم قرأ، باش قرأ بالسكتي، بعضهم قرأ بالسكتي يعني الموضوع بالسكتي عند السكتي، هل السكت عن بن عن حمزة فين الموضع ديالو عند اللامي شمل لم حال كونه للتعريف، لدى منصوب على الظرفية وللتعريف متعلقة بالحال. إذا الآخرة سكت شوية، قل العزل الأولى سكت شوية. ثم قال وشيء وشيئا، هل بعضهم كذلك في شيء وقف على معطوف على شيء أو لا؟ شيء معطوف على معنى لا دلامي ولا دا شيء وشيئا، هذا شيء معطوف على دلامي كيفاش يكون؟ أي قرأ بالسكت عن حمزة عند اللام للتعريف وعند شيء وعند شيئا. قبيل كانت غير شيء وشيئا، لا دابا هذا بعضهم زاد شيئان، زاد اللام للتعريف على شيء وشيء، زاد اللام للتعريف. قبيل ما كان ويسكت خلف، خلف في عنده شيئا وشيئا، ولكن هذا البعض هذا عن حمزة واش عنده شيء وشيئا ولا زاد عليها اللام للتعريف؟ زاد عليها اللام للتعريف، هذا عنده لو تتل المسائل، عنده الأرض وعنده شيء وعنده شيئا، شيئا فيما كانت وشيء فيما كانت، والأرض لم تتعرف فيما كانت. دي وقف ديك ماشي وقف يسكت واحد السكتة يسير باش كما تقدم يستمع ليتمكن من تحقيق الهمزة. هذا قول الإمام رحمه الله وشيء وشيئا لم يزيد. شنو كلمة لم يزيد؟ لم يزيد على السكت في المذكور، لا السكت هذا الشيء اللي عنده والزاد على هذا ولا هذا الشيء اللي عنده، لم يزيد على الساكن المذكور قبله، هذا الشيء اللي عطى الله معنى عنده هذا السكت هذا في ثلاثة الكلمات. شنو الكلمات؟ شيء وشيئا وألد التعريف. أما خلف عنده غير شيء وشيئا ما عندهش لم التعريف. ثم قال الإمام وشيء وشيئا لم يزيد، الضم في يزيد لم يعود، يمكن لك تقول لم يزيد أي المذكور، أو تقول لم يزيد لعملنا زاد من المتعدي، الضم يكون على على على على على بعضه، ولعملنا يزيد من لازم غنعملوا لم يزيد المذكور، المذكور هي ثلاثة المسائل، فمش أقوله معنى زاد يمكننا نعمله فعل متعدي يمكننا نفعله لازم، لعملنا هذا الفعل المتعدي الضم في يزيد لم يعود على على على بعضهم، أي لم يزيد هذا البعض على هذا المذكور، ولعملنا يزيد لازم لم يزيد المذكور، وشكون المذكور؟ هو آل وشيء وشيئا. ثم قال ولنافع، ولنافع لدى يونس الآن بالنقل نقيل. الكلام بدأ من الآن، الآن هو مبتدأ مش ما يكون تقدير، الآن نقل بالنقل بالنقل لنافع فين عند يونس. الكلام ما يمكن نبدو الآن، هذا هو المبتدأ، الآن نقل بالنقل، نقل بالنقل في صورة يونس عند يونس. وليش عمل هنا نقيلة؟ نقيلة هذه مبالغة في كثرة الناقلين، معنى مبالغة أو لا كثرة الناقلين واحد من جوش. لماذا نقيلة جابا ضعفا؟ إما مبالغة في النقل وإما كثرة الناقلين، معنى اللي نقلوا عن نافع عدد كبير. فهمنا الموضوع ده بنا، الموضوع هو كلمة الآن، هذا الآن الآن، إذن الآن شحال تما د الهمزات، لأن مثلا كلمة آن، آن دخل لها ال الآن هل الآن ندخل عليها الهمزة للاستفهام؟ الآن ونشي ثلاثة الهمزة، الهمزة الآن والهمزة الآ اللي مع الهمزة التعريف وعاد الهمزة للاستفهام. هو اللي هضاش على الهمزة للاستفهام وما اللي هضاش على الهمزة الآن، وإنما اللي هضا على الهمزة اللي هنا لا الهمزة الآن. هذيك الهمزة الآن غنقلو الحركة ديالها إلى الساكنة قبلها الآل آل آل هاد آل ساكنة آ دي شنو هاد الهمزة وصلية اللم اللم التعريف آن هذيك الهمزة قطعية، هذيك الهمزة قطعية باش نقلو الحركة ديالها من للساكنة قبلها، والساكن قبلها شكون هو؟ لام التعريف. الساكن قبلها شكون؟ لام التعريف. غنقلو الهمزة في آن. دابا بغينا نقولوا هذيك الهمزه الان هي عين الكلمه، هذيك الان ماشي عين الكلمه فاء الكلمه، هذيك الهمزه فاء الكلمه غتنقل من اللام. اللام ديال شنو هو؟ التعريف. اللام ديال التعريف اللي يكون ساكن ساكن، معنا ننقل همزه ان الى اللام ديال التعريف. عاد قبل الهمزه التعريف الهمزه وصليه، قبل الهمزه وصليه اش باش يكون؟ الهمزه ديال الاستفهام. آلان في يونس، فاذا آلان في يونس عندنا فاء كيف تقرا عنه؟ ما تقولش الآن، تقول ألانا. ما تقولش الآن، لا عملها بالنقل، تقول ألانا. كاين النقل صافي. قال الآن نقل بالنقل لدى يونس. ألانا قد عصيت قبل وكنت من المفسدين. هذه الآن هذه اللي في يونس فيها هذه القراءة. شنو فيها القراءة؟ نقل الهمزة. الهمزة البنية غتنقل الهمزة الآن. هذيك الحركة ديال الهمزة اللي مفتوحة غنعطيوها اللام ديال التعريف. هذاك اللام ديال التعريف راه قبل منه الهمزة ديال الاستفهام. هذيك الهمزة ديال الاستفهام هي هذه المادة آ. هذيك ديك المادة اللي تسمى هي الهمزة ديال الوصل. قبل المادة هي الهمزة ديال الاستفهام. الهمزة ديال الاستفهام المادة اللي تسمى هي الهمزة ديال آل. لا هي الحركة اللي تنقلت. هذا قول الإمام رحمه الله. لدى يونسين قال الإمام رحمه الله. ثم قال لفظ الآن في موضع يونس نقل نافي بحث الهمزة الثاني إلى المتعين فورش على أصله، لأنه يعني النقل عن بن عن نافع. شكون تسلمت؟ قالوا وورش. وورش عنده القاعدة للنقل، النقل هي اللي تقدمت. فإذا الإمام وورش نقل النقل ديالو على أصله، ولكن قالوا ما عندوش النقل. هذا النقل قالوا هنا على خلاف الأصل، نقل عن ورشين على الأصلي. شنو السؤال شنو عن الأصلي؟ لأن يعني السكون الصحيح كذا كذا غاتكين، ولكن بالنسبة للنافي ما عندوش النقل، ولكن ومع ذلك نقل هنايا نقل. فنقل الإمام قال واش على أصلي على خلاف الأصلي؟ أو قال الإمام الشافعي هنا قال نقل النافي بحركة الهمزة فورش على أصله، وقالوا على خلاف أصله. علاش السبب للنقل؟ هو لي في قال كلماتي بالهمزتين وكون اللام ساكنا. معنى الهمزة الكلمة فيها جوج الهمزات آ أنا وثم فيها السكون. احنا بغينا نتخفوا من هذه الهمزات، باش نخفوا الوجبة كاينة هو الحركة اللي مزعطين السكون. معنى جوج الهمزات هنايا والهمزة تقالين في الكلمة، حنا خصنا نتخفوا من هذه الطريقه ديال الهمزتين. باش غنتخفوا؟ هو نقل الحركه ديال الهمزه الى الساكن، لان الفرصه هو الهمزه تسمى السكون. نقول له ليزول سكون اللام وتحذف احدى الهمزتين. هذا قول الامام رحمه الله. ولنافع لدى يونس الان بالنقل نقل نقل. ثم قال وقل عادا الاولى باسكان لامه وتنوينه بالكسر كاس ظليلة، كاسه ظليلة. يقول لك هنا الإمام رحمه الله قل عادا هذاك نعمله مبتدا قصيدة لفظة. عادا عادا الأولى بإسكان لامه، فين إسكان لامه؟ لا من معرفة كيفاش نقول الأولى. هذاك الأولى عادا تعمل لا وتنوينه بالكسر، عمل عاد الأولى كيفاش نقول عادين الاولى عادين الاولى هاد التنوين ديالو بالكسري كسه ظلوا بالكسوه معنى سطروا وغدوا جميل هذا مدح الاخذ بهذا يمدح يقول لك هذا كسه سطروا واعطاه واحد الكسوه اعطاه واحد الجمال كيف هذا لان لا مش تجي الكلمه شنو عادن عادن اذا عادن الكلمه فيها التنوين التنوين المنصوب ها منصوب الاولى الاولى اذا ال ديال شنو هادي تسال الاولى او او هذيك الهمزه الاولى هذيك الهمزه المحركه هذه ما ماشي نعملوا لها شي نقل هنايا نخليوها والسكن اللي تما اللي قبل منا هذاك السكن اللي قبل منا التقى ساكنان مع بن مع التنوين التنوين ساكن واللام الاولى ساكن والهمزه الوصليه الاولى سقطت معنى ما بقاتش تما سقطت في اللفظ ما بقاتش اصبح اذا السكون العادل ساكن واللام الاولى ساكن حنا ما وقعش لنا وقع هذا واخا وقع هذا شنو وقع السكون ديال التنوين والسكون ديال اللام حنا خصنا نتخلصوا من هذا شنو تخلصوا التقاء الساكن هو التقاء الساكن ولهذا قال الامام الاولى باسكان لامه قل الا سكن اللام اللام ديال اش اللام ديال الاولى اي اللام ديال التعريف اللام اللي مسكن شكون هو اللام ديال التعريف فين هو الا هذا كيبقى مسكن هذاك ما ينسكن الهمزه الا هذيك اللي تسقط شنو التقى ساكنان فين ساكنان سكن عادن والسكن ديال اللام شنو غنعملوا باش ندفعوا هذا اكثر وتنوينه وتنوينه تنوين ديالش عادن وتنوين عادن الضم في التنوين يعود على عادن وتنوينه عادن بالكسر هذا الكسر على من على اصل التقاء الساكن صافي هذا الكسر هذه الحاله هذه جملت هذه الكلمه جملات ولذا قال الإمام الشارع أيقول أيها القارئ وأنه ألك عاد الأولى بإسكان لام التعريف وكسر تنوين علاش التقاء الساكن عن ابن عامر وابن كثير والكوفيين وهذا على الأصل نحو رأيت زيدا الأفضل زيدا الأفضل إذا زيدا الأفضل كيفاش نعمل رأيت زيدان الأفضل كيفاش نعمل زيداني الأفضل بحال هكذا كذلك عاداني الأولى عاداني الأولى قرأ بين هذا بين قراءة شكون قرأ هذا عامر والكوفيون الرمز اللي كاين هنا فينو كاسيدي الله الكف عام الشامي أضاد بن كثير كوفيون إذا الرمز هنايا هو كاسيه ظليلة لأن الكاك هو ابن عامر لأن دائما يتحسب غير الحرف اللولي كف هو ابن عامر الظ شنو يكون فيها؟ صافي إذا هؤلاء هما القراء الذين قرأوا عاداني الأولى أيضا عاداني الأولى وأنه آلك عاداني الأولى أيضا عاداني الأولى عاداني الأولى فهم طريقة؟ إذا عادم من أولى والأولى ألد التعريف وأولى الهمزة الأولى هذه همزة قطعية هنا ما مشي كلشي النقل كاين شي نقل ولا لأن الورش هو الذي ينقل وما هذا ما ينقلوش كاين شي نقل ما كاينش النقل شنو إذا التقى؟ قول شنو التقى؟ الساكنان فين الساكن التقى؟ التنوين عادل والتنوين التنوين دلم تنوين دلم اما همزه وصليه سقطت الهمزه الوصليه سقطت عندك تنوين ساكنان السكون عادن للتنوين والسكون دلم اما الهمزه الوصليه سقطت هنا خصنا نتخلصوا من التقاء الساكن قال لك اسيدي حنا عم نعملوا الكسر على اصل التقاء الساكن هذا قول المصنف رحمه الله وقل عاداني الأولى بإسكان لامه وتنوينه لاميه ضمير لاميه لم يعد لا علاميه لاميه شكون لامي الاولى تنوينه تنوينه ياش عاد تنوينه اي اي عادا ولامه اي الاولى ولا مش من لم هذا اللم التام ثم قال الامام وأضغم باقيهم شكون باقيهم هنا باقي ديك القرى اللي حيدوا حيد هذا نقول باقي هو نافع وابو عمرو ياك باقيهم حيد ما تقدم شكون الباقي قال الامام رحمه الله الباقي هو نافع قال والضميران للباقين نافع وابي عمرو وجمع الضمير لان اقل الجمع اثنان او لكثره غوتهما معنى خصو يقول هنا وادغم باقيهما هو قال باقي هنا اما التثنيه اللي تسمى جمعا واما لكثره الناقلين كيفاش يعملوا هادو هنا ماشي يعملوا عاد الاولى مش يعملوا الادغام عاد الاولى وشنو السبب اللي يعملوا عاد الاولى لان هنايا ال شوف ال اللام ساكن كاين النقل قولوا كاين لا ثم الهمزه الوسطيه بقات ولا زالت زال شنو قلنا التنوين الساكن واللام هنا اللام كيف نمحرك ها لان اللام حرك عنده الضمه الضمه تبني الهمزه لا الضمه الهمزه الهمزه الاولى هنا هاد الضمه هادي غنعتدو بالعارض معنى غنعتدو غنحسبوها كاينه اما لما اعتديناش بالعارض راه ما تماش هي الحركه حنا غنعتدو بالعارض شنو اصبح هنايا التنوين واللام محرك اش غنعملو نضغمو كيما يقولوا عاد الاولى مش يقولوا عاد الاولى عاد عاد من الاولى قولوا من الاولى الاولى الاولى الاولى كاين النقل ها كاين النقل هنا هذا النقل هذا ما غننقلو كيف صار اللام اللام مضموم طب فاذا اللام مضموم قبل منه التنوين اللام مضموم قبل منه التنوين هنا مي اللام مضموم غنعتدوا بالعارض معنى نعتدوا بالعارض بان الحركه عارضه كانها هي موجوده اصليه هذا نعتدوا بها اش غنضغموا ندغم التنوين فيها كما يقولوا عاد الاولى هذا قول المصنف رحمه الله وادغم باقيهم باقيهم هو هو نافع وابو عمرو اما قبيل شنو كان ابن عامر وابن كثير الكوفيين حيد هذا الباقي ديالهم هو الامام نافع والامام ابو عمرو كيف عندهم القراءه عاد الاولى بحال اذا قلنا حنايا عاد الاولى هيدا عاد الاولى كاين النقل كاين النقل ديالش الهمزه اللي مضمومه الاولى نقلناها للساكنه قبلها من قلناها للساكنه قبلها صبحت اللام عند الضمه هاد اللام عند الضمه غنعتدوا بهذا العارض مي غنعتدوا بهذا العارض كان هذه اللام عندها حركه اصليه فاذا كان عندها حركه اصليه يمكن نضغموا فيها المسكن نضغموا فيها المسكن اما اذا ما اعتدناش بالعارض ما اعتدناش ما يمكنش الادغام لان هذاك ساكن ومش يكون هذا ساكن خصنا نقصوا ديك الوقت اش غنعملوا ديك الوقت نقصوا لا خصنا نعتدوا بالعارض اذا عند من يعتد بالعارض كاين الادغام بين هذا هذا قول الامام وادغم باقيهم ثم قال وصلهم بالنقل وصلهم بالنقل شكون وصلهم هادو بيدهم شكون ابو عمرو نافع وابي عمرو شنو عندهم الوصل عندهم الوصل كيفاش يكون بالنقل على الادغام يكون النقل لحركه الهمزه الى ساكنه قبلها مثلا ديك الهمزه اللي مضمومه غننقلوها غننقلوها بل ماشي ننقلوها لساكنه قبلها وبدؤهم والبدء بالاصل فضيله شنو هو بدؤهم باش ماشي نبداو بالاولى مثلا احنا مش نقولوا عادا ونودوا الاولى عادا الاولى وبدؤهم بدء شكون هذا الباقين الباقين شكون الباقين النافي وابي عمرو هذا البدء هذا فضيل بالاصلي شنو فضيل بالاصلي الذي هو اثبات الهمزه شكون الاصل هو اثبات الهمزه كيما نقول الاولى ماشي الاولى الاولى هذا هو الاصل الاصل شكون هو هو اثبات الهمزه قال الامام الشارح هنا ادغم نافع وام عمرين الباقين من القراء سنون عاد في لام التعليل اتباعا لخط المصحفي علاش وقع هذا الادغام لان خط المصحف الهمزه ماذا تجيش مكتوبه ما يجيش الفاصل ديال الهمزه الهمزه وصلت ماذا تجيش شي شي يجي لك التنوين ويجي لك اللام تضغم اللام في التنوين التنوين في اللام اذ كتبت فيه لولا شفت كيفاش فيه الخط المصحف اللي تكتب لولا ما تكتب لولا ما يكونش تما عندك الهمزه ما يكونش عندك الهمزه ولا سقطت شنو بقى تما عادا منونه ولا محرر بغير الف هذا هو الخط المصحف فنقلت حركه الهمز الى اللام علاش نقلت لامتناع الادغام في حرف ساكن علاش خصنا نقلو لان ما يمكنناش نضغموا حنا الساكن في الساكن اللام ساكن والتنوين ساكن يمكن خصنا نقلو باش نضغموا فادغم التنوين في على لغتي شمن لغه من يعتد بالعاري اما اللي ما يعتدش بالعاري اللي سماه باقي سخن تما يعتد بالعاري في فيقول الاحمر الاحمر الاحمر كيما يقول الاحمر الارض كيما يقول الارض اذا الارض يعتد بالعاري اذا من يعتد بالعاري اللي يبدا بها قول اللي يبدا بها يعني ما يجيبش الهمزه يقول الاحمر يقول الارض اللي يكتب شي همزه وصليه تما هذا الشيء يسمى الاعتداد بالعالم كما ينطق يقول الأحمر يقول لحمر لحمر ما يخيش الهمزة ما تسمى لا أحمر أيضا لم ومثلا كلمة الأرض يقول الأرض الإنسان كما يقول الإنسان ما يخيش الهمزة تسمى ما يعتد بالعالم ثم قال ووصلهم وبدؤهم هما إذا وقف وقفا مضطرين على بل ماشي يوقفوا على عادل لان عادل الاولى ما كاينش محل وقف غير من باب الضروره مثلا ماشي يوقفوا باش حي يتنفسوا ولا شي حاجه مثلا خنقه من النفس بغا يوقفوا ضروره اذا ما مشي يوقفوا ضروره باش ماشي يبداو بالاولى او وصلا عادل بالاولى معنى اما مشي يوقفوا ضروره وإما يوصلوا مثلا ماشي يقولوا عادا يوقف عادا الوقف أو لا عادا الأولى شحال الحالات معنى يوقف ضرورة معنى عادا ماشي محل الوقف لأن مثلا عادا الأولى هذيك بحال الصفة ديالها يوقف بيناتهم ما توقفش أنت هذا الوقف هذاك ماشي يجي من باب الضرورة ماشي محل اختيارية هنا ماشي الوقف كيما تقول أنت عادا شوف مش تقول عادا أو لا ماشي الوصل قل عادا الأولى هنا ما إذا عمل انتهى الطريقة هذه شي يكون عندك هذا يكون نقل حركة الهمزة إلى اللام في الحالة هذه إذا تنقل متى تنقل ما إذا وقف وقفا اضطراريا أو لا الوصل باش يكون عندك السبب علاش غادي نقل هو السبب للنقل علاش كان عندنا السبب للنقل شنو السبب النقل السكن حنا خصنا التنوين باش يتضغم والسكون الساكن باش يتضغم خصو يكون عنده الحركه هذا السبب هو النقل اذا نقول الاولى الهمزه الاولى الحركه ديالها غنقلوها للام الا ماشي يولي مضموم علاش باش نضغم باش نضغمو لان ما نقلناش ما يكونش عندنا الادغام لان الساكن ما يتضغمش غير الساكن هذه الحاله هذه عندها جوج الحالات اما نوقفوا واما ولكن شمن وقف طيب اما لما كاينش عندنا الوقف الاضطراري مثلا عادا الى العمل الاولى او الاولى عملنا الاولى واخا ما نقلش علاش لان ما وقعش في المحظور المحظور ما ستقف ستوقع فيه ميد بغيت الضغم ف في الوقت اللي اذا بغي الضغم لا بقى في المحظور. شنو السبب انت بغيت الضغم؟ الضغم انت كلمه عادا التنوين غتضغمو في اللام. اللام شنو خصكم باش نضغمو فيه؟ ها خصكم تحرك. اذا باش يكون عندنا محرك شنو غنعملو؟ النقلو. هذا النقش من الحال عنده لا اش من عنده؟ اما عند الوقف الاضطراري او عند الوصلي. اذا في حالتين، عند الوقف الاضطراري او عند الوصلي. اما اذا كان لو فرضنا الوقت بالصح ما عندناش سبب يكون لو قطعيات الكلمه عاده عاد نجيبوا الاولى. فهمنا السبب ديال الادغام شنو غنضغموا؟ غنضغموا التنوين عادا في غنضغموا في الاولى. هاد الاولى لا مسكن، عندنا شي سبب باش نضغموا؟ لان الادغام ديكون ساكن وفي متحرك، اما ساكن في ساكن ما كاينش في اللغه العربيه. نضغم ساكنا في ساكن كاين، شنو خصنا نضغموا؟ ساكن في متحرك. واخا بغينا نضغموا حنا ساكن في متحرك، هذا راه ماشي متحرك، شنو نعملوا له؟ ها خصنا ننقلوا الحركه ديال الهمزه. فين الحركه ديال الهمزه الاولى؟ السبب اللي غيتنقل في حالتين، خص يكون عندنا الواصل عاده الاولى، او يكون عندنا الوقف الاضطراري مع الاضطراري على الدفع، لان هي ماشي محل بالوقت. في هذه الحاله هذه يكون النقل. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وبدؤهم والبدء بالاصل فضيله. شنو البدء بالاصل فضيله؟ معنى لا بغينا نبداو وقفنا حنا هذيك كلمه اضطراري، قلنا عاده، لا احسن تقول الاولى. فضلوا الاصل. شنو هي تحقيق الهمزه؟ شنو فضلوا؟ الاصل. اما لكان الوصل وكاين الادغام ما يمكنلوش، لان ما يمكنش يكون تسمى الوصل والادغام، لان الواصل والادغام وما كاينش النقل ما يمكنلوش. أولا يتصور ولا ما يتصورش؟ ولكن لو وقفنا وبغينا نبداو بالاولى يمكن؟ يمكن. ولهذا قال المصنف رحمه الله: والبدء بالاصل فضيله. كيفاش نعملوا؟ حنا ماشي نوقفوا على عدل ونبداو بالاولى. في هذه الحاله هذه شنو المفضل؟ الاصل. شنو الاصل؟ ها؟ تحقيق الهمزه. جيب الاولى. قراءة صعاب، ودابا يجي الانسان يقول لك مقرا، يقول له خي سلك هذا، هذاك اللي يقول لك مقرا قل له خارج لي هذا، ها العاده الاولى خارج هذه، خارجه وتخريج علمي مثلا، هذه علاش وهذه علاش وهذه علاش. اذا هنا عند الشاهد القراءه الاولى اللي كان عادني الاولى كان سهله. شنو كان عادني الاولى؟ شوف عادني الاولى شنو كان هذاك عاداني؟ شوف عاداني الاولى، عاداني الاولى اللام ساكن كاين شي نقل ما كاينش الا ولا ما كاينش النقل. عادا مسكنه خصنا ندفعوا التقاء الساكن، اش غنعملوا؟ كسر التنوين، قل عاداني والهمزه ذي الاولى لا سقطت ما بقاتش ما كاينش، وتنوينه بالكسر، لأن يعني الكسر هو على الأصل التقاء الساكن. شنو يقول عاداني؟ هذه باين. هذا شكون اللي قرا هذا؟ اللي قرا الإمام ابن عامر والإمام ابن كثير والكوفية. شكون باقي ما كاينش هنا؟ باقي نافع وأبو عمرو. هذا أبو عمرو عندهم الإدغام. كيف يقولوا؟ هذا اللول هاي. هنايا وصلهم بالنقل، وصلهم كائنهم بالنقل، شوف وصلهم كائن بالنقل. معنى مين يكون الوصل؟ يكون عندهم النقل. مثلا عند حالة النقل شنو يكون عندهم الوصل؟ شنو اللي يكون الوصل؟ عاد الأولى. شنو خصو يقول؟ عاد لابد يعملوا النقل. السبب اللي غيعملوا النقل باش يتأدى التقاء الساكنين، باش لا باش يتأدى الإدغام. السبب اللي غيعملوا النقل باش يتيسر لنا الإدغام، لأن الإدغام فاش خصو يكون؟ إذا الساكن متعين الأولى راها مساكنة، خاصنا ننقلوا الهمزة باش يوقع هذا. هاد الإدغام هذا عنده جوج حالات دابا، يكون عنده الوقف الاضطراري وعنده حالة الوصل. ولكن عند الابتدائي ماذا يفضل؟ يفضل شنو مثلا؟ حنا ماشي نبداو بالأولى، ماشي نوقفوا مثلا على كلمة عدم نبدا، الذي يفضل التصحيح يقولوا الأولى أحسن، يقولوا شي الأولى، يقولوا الأولى. ولهذا قال المصنف: والبدء بالأصل فضيلة. هادشي نبنوا لقال والبصري. هذا المفضل هذا شكون اللي يفضلوا؟ التفضيل شكون اللي يختاروا؟ قالون والبصري، هذيك اللي قالون لا تعلق فضيلة. والبدء بالأصل مفضل عند قالون والبصري. بين هذا البدء بالأصل معنى الأولى نبدو هيدا الأولى شكون اللي يفضلوا هذا؟ عنده قالون والبصري، أبو عمرو البصري والإمام قالون. ثم ويهمز واوه لقالون حال النقل بدءا وموصيلا. ويهمز واوه، واوه شمن واوه؟ الواو الأولى، واو الأولى، هذاك واو الأولى لقالون حال النقل لبدء. إذا مش نقول أنت الأولى شمن اللي يختاروا؟ شمن اللي يقراوا؟ الأولى، الأولى، الأولى كين النقل حال النقل. إذا الأولى، الأولى، الأولى، هذاك الواو يردو همزة كيمشي يقولوا الأولى كيمشي يقراو الأولى، لأن الواو ذيك الأولى هذاك الواو كيمشي يردو كيمشي ينطقوا بها الأولى، الأولى هاي الأولى، ديك الواو ديك الاولى ديك الماده شنو غيصيغوها؟ همزه. ويهمز واوه معنى ديك الواو ديك لو، هذيك الواو غنضو همزه لحال النقل، معنى ملي يكون عندنا الاولى ملي يكون ماشي الاولى لا ملي يكون منقوله، باش يكون عندنا السبب ديال الهمزه اللي باش تكون واو ساكنه بعد ضمه. اما اللي ما كاينش ملي يكون عندنا السبب معنى الواو خصنا نردوها همزه، هذيك الواو غنضو خصو يكون قبل من الضمه باش يكون عندها شي مناسبة. شنو غنعملوا لها؟ الأولى، الأولى عندها. قال الإمام ويهمز واو الأولى حال النقل بدءا وموصلا، معنى بدءا معنى في عند الابتداء وعند الوصل، ماشي اللي بدا بالأولى أو جبتها متصلة. هذا قول الإمام رحمه الله. ثم ويهمز وقالون متى نقل حركة إلى الهمز الأولى سواء وصل أو ابتدأ بالأولى، معنى وصل كيفاش يقول لؤلا أو عادا لؤلا. علاش جبت الأمثلة؟ حالة الابتداء هي لؤلا، هذا ابتداء عادا لؤلا، إذا عادا لؤلا هذا حالة الوصل. شنو السبب لسكون الواو وانضمام ما قبلها على لغة من يهمز؟ يهمز مؤسى، اللي موسى اللي يعمل له مؤسى، موسى موسى مؤسى على اللغة اللي يقول مؤسى. إذا اللغة اللي يقول مؤسى غيقول لؤلا. ثم قال الإمام رحمه الله وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله وإن كانت معتدا بحركة بعارضه فلا. تبدأ بهمز الوصل في النقل كله، معنى فيما كان النقل كاين غادي نبدا نتا بالهمزة الوصلية. مثل لاردو نعمل ألاردو، ألاردو ألاخرتو نعمل ألاخرتو، الإنسان كيفاش نعمل آلين سالو، من آلين سالو أيضا آلين سالو في النقل كله. هذا علاش مبني؟ مبني على أن الحركة العارضة مع ماذا نعتدوش بها؟ واش اعتدنا بالعارض؟ ها؟ ما اعتدناش. إذا ما اعتدناش بالعارض كأنه تم الساكن، كأنه اللمد الأرضي واللمد الآخرة كأنه باقي ساكن، وإذا كان باقي ساكن شنو نجيبه؟ همزة وصلية. إذا حينما حين لا نعتد بالعارض كيف غيكون النطق؟ قل الآخرة هذيك هي الهمزة الوصلية، هي الأرضي الأرضي هيدا الأرضي الأولى هيدا الأولى، هذا واش اعتدنا بالعارض ولا نعتد؟ ولهذا خلينا الهمزة الوصلية. وإن كنت معتدا بعارضه فلا، شنو فلا؟ لا تجيب شي الهمزه وسطيه كيمشي تقول الارضي تقول الارضي ما تقولش الارضي تقول الارضي الانسان تقول الانساني الاخره قل الاخره ما تجيبش امر الاخره معنى اذا هذه القراءه هذه الاخره واش نجيب الهمزه الهمزه اللي هنا الهمزه اللي وصليه راه هي اللي نطقنا بها قطعيه دابا لان الهمزه الوصليه تثبت فين في الدرج هذه الاخره هي الهمزه الوصليه هذه الوصليه هذه اذا قلنا بان ديك الحركه العريضه لا نعتد بها شغنعملوا غنجيبوا الهمزه الوصليه ولكن اذا قلنا بان هذه الحركه العريضه نعتد بها شغنعملوا هو ما يجيبوش الهمزه الوصليه نقولوا الاخره هذا بحق قالت العرب قالت العرب مكسوره تم كسور هذا الكسر تاع علاش مبني مبني على التقاء الساكنين ولم نعتد بالعرب اما اذا اعتدنا بالعرب سنقول قالت العرب يعني ما كاينش ساكن اذا قالت العرب هذه الكسره اللي هنا علاش مبنيه هذه على ان العارض واش اعتدنا به ولا ما اعتدناش به اما اذا اعتدنا بالعارض كيف خص يكون النطق كيفاش يكون قالت الاعراب قالت الاعراب وين قالت الاعراب ما الهمزه الوصليه ما بقاتش فقراءة قالت الاعراب علاش مبنيه هذه على عدم الاعتداد على عدم الاعتداد بالعرض اما اذا اعتدنا بالعرض سنقولوا قالت الاعراب قالت الاعراب لان ما ما التقاش ساكن يعني ما كاينش ساكن لا هو ساكن قال الامام رحمه الله وتبدا بهمز الوصل في النقل كله وإن كنت معتدا بنقله ثم قال الإمام ونقل غيدا عن نافع وكتابه بالإسكان عن وقت أصح تقبولا غيد أن اللي في القرآن الكريم غيد أن يصدقني فأرسله معي غيدا يصدقني هذا غيد أن غيد أن هذا غيد أن نقل عن نافع نقلت مش نقول غيدا صار غيد أن نقل غيدا غيدا شغي يكون فيها مش يكون فيها النقل النقل ذي الحركة ذي الهمزة ثم خليفة الهمزة مع ذي النقل يجي في وصف الكلمة مع أن تقدم النقل الوقت يكون في كلمة من كلمة إذا هنا مش يكون غيد أن هذا غواية عن نافع عنده غيدا فيها النقل فيها النقل شنو النقل اللي كاين حركة الهمزة إلى الساكن قبلها فحذفت الهمزة تخفيفا كما يكون النطق غيدا هذا إذا كان هذه الكلمة من الهدء بمعنى المعين ما تتصور في هذا إذا كانت من الهدء المعين أما إذا كانت من أردى على كذا أي زاد لا ما يكونش فيها يكون غيدا الأول ديال هذا من يكون كلمة غد أن بمعنى المعين في تصور في هذا قول ولكن لك كان غيدان ما جاء من أردى بمعنى زاد كيشي ما كيش الهمزة مرة هذه إذن يحتمل يكون هذا غيدان ما جاء من أردى ولكن ما جاء من أردى ما فيها شنة ويحتمل يكون ما جاء من غد أن لكن غد أن فيها النار طب القراء غير هاد نافع كيف نعمل نريد أن بين هذا معنى إذا نريد أن فيها قراءتان فيها قراءة ريد أن فيها قراءة ريد أن المقرأة ريد أن تحقيق شو من التحقيق تحقيق الهمزة وريد أن يحتمل يكون النقل شوف يحتمل النقل يحتمل النقل إذا كانت من ريد أن أما إذا كانت من ريد أن من أردى راه الكلمة أصلية هذه كاينش فيها نقل ولا الا ان المعنى مختلف لان لا كان غير ان يكون معينا ولا كان غير ان يكون زياده ثم مشي قل الامام وكتابيه بالاسكان عن ورش اصح تقبله شنو كتابيه كتابيه اني ظننت اني ملاق الحسابيه واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه فما من كتاب بيمينه هاء مقرأ كتابية إني ظننت كتابية إني ظننت كتابية إني ظننت إذا كتابية كاين تما التنوين كاين تما السكون السكون وإني كذا هنا كاين كتابية بالإسكاني أصح عن ورش معنى تقول كتابية إني ظننت معنى ما نقولش ما نقولش كتابية لأن لا عملت النقي مش نقول كتابية بلا تنوين غير كتابية لا نقول كتابية هذا هو نقول كتابية أشي يسمى النقل دلو كتابية إني ظننت وتقول كتابية شكون أصح عن ورش كتابية بلا نقل الأصح عن ورش هو كتابية بلا نقل علاش لأن كتابية كلمة مقطوعة إني لأنها الوقف كلمة مقطوعة لأن وقفت على الغمدة ومش قول الإمام علاش أصح من حيث الدليل من حيث الدليل قال كتابية في الحق صحيح النقلين وفي الإسكان إلى نقلها مثل لأنها السكت لا تتحرك بحال هكس السكت دائما قصدكم سكتة دائما قصدكم لا تتحرك بحال هذا قول الإمام رحمه الله ونقل غيدا عن نافع وكتابية عن وكتابية نقل مبتدع عن نافع هذا الخبر ونقل غيدا عن نافع نقل شي سمى فين الخبر؟ عن نافع كتابية شو اسم هذا؟ مبتدا الخبر أصح كتابية مبتدا فين الخبر؟ أصح بالإسكان هذاك حال بالإسكان عن ورش تقبلا هذاك تمييز تمييز ضد أصح الضمير في الأصح ما قال المصنف رحمه الله وإنما قال أصح إذ جاء النقل عن ورش أيضا لكن أولى أصح قبولا حيث الدليل قال لك علاش قال أصح لأن يعني سلفه صحيح شكون أصحح النقل كتابية هي هو صحيح ولكن أصح منه هو إسكان علاش أصح منه علاش لأن هذا السات ما خصهاش تتحرك وعاد حيث انت الكلمة هذيك الحالي وقفت هذيك الحالي مقطوعة بوحدة ثم قال الإمام رحمه الله باب وقف حمزة وهشام على الهمزي هنا ماشي يبين لك هاد الناس كيف يقيو وقفوا على الهمزي معنى كيفية الوقف عن حمزة الهمز من الهمز إذا كان وسطا أو تصرف كيف وحمزة عند الوقف سهل همز هنا مش تتكلم على هذا معنى كيف حمزة يوقف على ما قال الإمام رحمه الله قال يا سلام سبحان الله سلام أستاذ محمد العالمين